كان الله يريد من موسى أن يتعلم من الخطأ نفسها مسألة يعني خبر يمكن إن شاء الله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أردنا، لكن ما ندري هل يحصل هذا الأمر أو لا، وتوقع هذا الأمر أن يكون بتعليم الله. شيخ الله يحفظكم لي يستدل بقصة قطر الأولى أن خضع الشيخ كان النبي من الأولياء حينما أوحى لي بأن هذا الطفل إذا ما قتله سيكون طاغيا. محتمل هذا، وهي مسألة مرت معنا هل الخبر نبي أو لا، الأدلة محتملة ليست قطعية، لكن من أهل العلم استدل بما ذكر، قال وما فعلتم عن أمري، هذا محتمل والله أعلم بذلك، محتمل كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه ليس نبيا وإنما هو محدث ملهم علمه الله أشياء، وإن لم يكن نبيا كما علم لقمان ولم يكن لقمان نبيا، لكن الله أعلم بذلك. أمر غيب لا شك، يعني يعني بعض الأشياء غيبية قد يظهر الله عز وجل يظهر الله عز وجل عليها بعض الناس، لكن الله أعلم بذلك، النصوص ليست قاطعة في ذلك.